أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الناس في حياتهم الدنيا على قسمين: قسم يقنع بأقل القليل، ليس له طموح، البعض يذهب من هذه الدنيا وله من الدنيا الحد الأقل، مرة هو زاهد هذه مسألة أخرى، ولكن هو لم يسع سعيه، يترك ذريته من دون مأوى، من دون ما يؤمن معيشتهم. هذا قسم من الناس له حالة من حالات التكاسل والقناعة بما هو فيه، طبعا ليست القناعة المطلوبة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بعض الناس لا يعمل لآخرته ولا لدنياه. وقسم من الناس له طموح في هذه الحياة الدنيا، بعض كبار الأثرياء نقرأ عن قصصهم، كانوا من الناس الذين لعل البعض منهم لا يملك قوت يومه، ولكن بإصراره في الحياة وصل إلى ما وصل. ليس حديثنا في هؤلاء، لا نغبطهم. الكلام هذه مقدمة للنوعين بالنسبة للآخرة. بعض الناس أيضا له هذا التقسيم: قسم من الناس ليس على الجادة أصلا، الفاسق، الفاجر، غير المتعبد، الملحد، الكافر، المشرك، اللادينيون، هؤلاء لا كلام لنا معهم، الحديث موجه للصنف الآخر. الكلام أن البعض طموحه أن يعد ملتزما، أدنى درجات التعبد هو الالتزام بظواهر الشريعة بالأمور المهمة. هذه الأيام من صلى صلاته، صام شهره، وحج بيت ربه، هذا يعد ملتزما مؤمنا، وهو جيد. وإن كان البعض، إن كان بناؤك على إكمال فروع الدين فعليك بجميع الفروع، ومنها زكاة الأموال. ليس الحديث هذه الليلة في هذا المعنى، ولكن مع الأسف بعض الناس لا يفوت فريضة، لا يفوت يوم صيام، كل سنة يذهب للحج يعتمر، ولكن عندما تسأل عن جهاته المالية تراه متقاعسا، يقول: أنا آخر مرة خمست أموالي قبل 10 سنوات، هذه 10 سنوات أين هذه الحقوق؟ والقضية إخواني خطيرة. قلت ليس الكلام في هذا البعد، ستأتي ليلة إن شاء الله حول الحقوق المالية، ولكن تصور إنسان خمس ماله، الآن سهم الإمام، الآن قد يراضي الإمام ولو لاحقا، ولكن ماذا تقول عن ضرار النبي، فقراء الأمة، فقراء ذرية النبي؟ خمس أموالك لهم، يا له من آمر. إنسان جعل 10% من ماله، من أموال السادة الفقراء، جعله في ماله، يستمتع به، يسافر كذا، يعقد عرسا لولده، يبالغ في ذلك العرس، وعشر هذا المال لفقراء أمة النبي وذرار النبي الأكرم. هذا عندما يذهب للمدينة يزور النبي، ألا يتذكر أنه يزور النبي وهو يأكل أموال ذريته؟ القضية على كل حال إخواني خطيرة، في ليلة من الليالي نبين. أقول البعض يلتزم بكل هذه الفروع: سنته المالية، حجته، صلاته، نعم، صومه. هذا أدنى درجات الالتزام. بعد الالتزام بفروع الدين هنالك الالتزام ببواطن فروع الدين. هذه الليلة نأخذ جولة سريعة في درجات الرقي المعنوي. إنسان يصلي صلاة غير خاشعة، هذا يوم القيامة قطعا لا يعامل معاملة تارك الصلاة، ولكن الكلام في رفع العمل. لا يقبل أو لا يرفع من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه. لسنا هذه الليلة في مقام تأييس المؤمنين، ولكن لو أن الله عز وجل قال له يوم القيامة: أنا لا أعاقبك، هذا مسلم، ولكن لي أن لا أثيبك على الصلاة. يقول: يا رب أنا صليت 60 سنة، كيف لا تثيبني؟ يقول: أنا طلبت منك صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا طلبت منك صلاة معراج المؤمن، أنت ما جئتني بما أردت دقيقا. إنسان يريد ماء فتأتيه بماء فيه كدر، فيه تراب حار لا يشرب، تقول: هذا ماء يصح الوضوء منه، اشربه الآن. تقول: أنا لا، نعم، لم يكن مرادي هكذا ماء. رب العالمين لا يريد منا هكذا صلاة. إنسان يصلي يفكر في كل شيء إلا رب العالمين. نقر كنقر الغراب، الشكوك المتعارفة عادة بين الاثنين والثلاث، الثلاث والأربع، بعض الناس يشك بين الركعة الأولى والرابعة، هو لا يعلم في الأولى أو الرابعة. انظروا إلى سهوه وعدم التفاتته في صلاته. إذن الدرجة الثانية، كنوا معي، أولا قلنا الالتزام بفروع الدين بكل فروعها. الذي لا يلتزم بكل فروع الدين هذا خارج دائرة الالتزام، كإنسان يصلي ولا يصوم، يصوم ولا يصلي. فروع الدين لا بد من العمل بها لتكون متدينا. وبالمناسبة بين قوسين، بعض الناس وصلتني شكاوى من بعض الأمهات: فلان يتقدم إلى عائلة فلان يطلب كريمتهم، وأنت تراه في المسجد، سافرت معه السفرة، وإذا بك تبالغ فيه. نعم، هذا كذا، هذا متدين، هذا إنسان موفق، إنسان سعيد، إنسان كذا، ولعله بنية خير. تقول: أنا أحب أن أجمع بين رأسين. الآن هذا الأب متردد فأرفع تردده بالمبالغة في المادح، ولكن مع الأيام ينكشف الخلاف. إنسان يصلي متقطعا، أنت رأيته في أيام بركته، أنت ذهبت معه للمشاهد، طبيعي في المشاهد الإنسان يكون منضبطا، ولكن خارج المشاهد إنسان غير منضبط. بعض أولياء الأمر يدعون على المعرف، يقولون: هذا الذي ورطنا، هذا الذي مدح لنا. كن دقيقا، الالتزام بكل الشريعة، وإلا قل: إنسان ظاهره حسن، إنسان لا بأس به، إنسان أنا ما رأيت منه إلا خيرا، ولكن تصفه كما تصف العدول هذه صورة من صور الخيانة. إذن المرحلة الثانية بعد الالتزام بفروع الدين الظاهرية البحث عن الباطن، الحج في حديث الشبلي، هذا الحديث المعروف، الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يذكر ما وراء الحج الآداب الباطنية. ورحم الله علماؤنا الأبرار ألفوا كتبا في هذا المجال، الآداب الباطنية للصلاة، الآداب الباطنية للحج، حتى الصوم الذي هو كف عن الطعام والشراب أيضا له آداب باطنية، حتى الزكاة والخمس له أدب باطني. تقول وما الأدب الباطني للخمس؟ أخرج مبلغا من جيبي أقول لوكيل المرجع هذا حق الله ورسوله. إذن أين الأدب الباطني؟ الأدب الباطني يذكره القرآن الكريم. هؤلاء يؤتون ما آتوا بأي حال وقلوبهم وجلة. المؤمن يدفع خمس المال وهو مضطرب. لما؟ يقول لعلي أنا مشتبه في الحساب، الحق أكثر من هذا، أنا ما دفعت الحق كما هو. وجل لأنه لا يعلم أن المال أخذه من حله، له بعض المعاملات شبه الربوية، إذن هو يدفع الخمس وهو خائف. وثالثا يدفع الخمس وهو خائف لما؟ قلنا للاشتباه في الحساب، ولأنه لا يعلم أن مكسبه حلال أم لا. وثالثا هناك مسألة تعرفونها، الخمس يدفع عن أي شيء؟ عن المال الزائد عن المؤونة. إنسان ربح 1000 دينار وصرف منه 500 دينار يخمس 500، من أين هذه 500 الأولى في محلها؟ الذي يبالغ في الأعراس هذا يستثنى من المؤونة. إنسان تكفيه دابة متعارفة، شاب في أول سنوات الجامعة يلزم أباه بأن يشتري له دواب كبار رجال الأعمال، هذا يستثنى من المؤونة. إنسان يسافر زيادة عن مستواه المادي إلى بلاد مكلفة، هذه من المؤونة. إذن نعم يدفع خمس ماله وهو مضطرب وجل. على كل هنالك بواطن فروع الدين، هذه مرحلة ثانية. إذن ماذا قلنا إلى الآن؟ فروع الدين بظواهرها، ثانيا فروع الدين ببواطنها، وثالثا مرحلة العدالة. إنسان يصلي، يزكي، يخمس، يحج، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتولى أولياء الله، يتبرأ من أعداء الله، ولكن له معصية. أحد المؤمنين يقول أنا قضيت على كل المعاصي إلا النظر، لا أستطيع لا أنظر. مؤمن آخر يقول أنا قضيت على جميع المعاصي إلا الغناء، لا بد أن نستمع الغناء المحرم. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يرقى السلم الثالث لا بد أن يكون عادلا. وإخواني بالمناسبة، الحمد لله أنتم معروفون في هذا البلد بعلو الهمة، المستوى الدراسي الوظيفي جيد، لماذا لا ترفع مستوى همتك في أمور الآخرة؟ العدالة ماذا؟ العدالة أمر بسيط، لا أقول السهل، أقول مقدور عليه. الذي لا يسمع الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يأكل الحرام ولا يمد يده إلى الحرام ويحفظ شهوته من الحرام، هذا الإنسان تصلي خلفه، ما المانع؟ وأنا قلت مرارا لو أن الرجل الزوج صار عادلا، أول بركات العدالة أن بيته يتحول إلى مسجد، في كل صبيحة يوقظ زوجته: يا فلانة قومي صلي معي صلاة الجماعة. إذا له أولاد بالغون يصطفون خلفه، بعض الناس مجموع أولاده وأحفاده زيادة عن 20. يوم الجمعة اللقاء العائلي، لو كان هذا الجد عادلا كم جميل، يقف وخلفه 20 إنسانا مصليا بين ذكر وأنثى. أنتم تعرفون الجماعة إذا تجاوزت 10 أصبحت مميزة. إذن العدالة ملكة، نعم، ميسورة لنا جميعا. هناك طبعا بحث أن الملك ترك المعاصي أم أن العدالة ملكة في القلب. فرق بين إنسان يترك المعاصي ولكن ليست له قوة باطنية، له ملكة، يعني هو الآن لا يعصي من باب أنه لا مجال للمعصية، هذا عادل أو لا. العادل الذي لو كان أمام المعصية، نعم، لم يرتكب المعصية. أنا أعلم بعض الشباب في بلاد الغرب اختلى مع أجنبية، ولأول مرة في سن 18، أول سن الابتعاث، يقول: خليت مع امرأة أجنبية، صار لي كما صار ليوسف الصديق، نعم، منعت نفسي من الحرام. هذا المعنى يتفق كثيرا. إذن العدالة البعض يفسرها بالقوة، بالملكة، الملكة أي الراسخة. فرق بين الصفة والملكة، الملكة لا تزول بسهولة. إذن هذه الليلة صمم، والذي يتابع أحاديثنا المختلفة، نحن في السنة نرفع كذا مرة شعار: 40 التزكية، 40 التكامل، وأفضل 40 للتكامل شهر رمضان المبارك. اقترحنا على المؤمنين يأخذوا 10 أيام من شوال أو من شهر شعبان المعظم، الذي يترك المعاصي 40 يوما، هذا الإنسان تتغير صفاته الباطنية، كما يقال إنسان تتغير ذائقته. من المعروف في بعض البلاد الآسيوية البعض يأكل ما نتقزز نحن من، ولا داعي لذكر المصاديق. إنسان كان يعيش في البلاد الآسيوية ويأكل هذه الأمور الخبيثة الخبائث، عندما يأتي إلى بلاد المسلمين وتعطيه طعاما محللا 40 يوما، ثم تقدم له ذلك الطبق الكذائي، هذا يتقيأ من، نعم، والذي كان يأكله بشراهة في ذلك في تلك البلدان، ولكن الآن تغير مزاجه، كل يوم يأكل لحما حلالا طيبا مذكى، الآن يشتهي يأكل حشرات الأرض. المؤمن الذي كان ينظر للحرام 40 يوما، شهر رمضان، صام نهاره، قام ليله، حضر المجالس، أحيا ليالي القدر، بكى على مصائب أهل البيت أيام استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، الآن لما يفتح التلفاز على منظر محرم بلا مجاهدة يصرف نظره، يشمئز، يعلم الله. هناك بعض الشباب في أيامنا هذه، هؤلاء حجة يوم القيامة. الشاب الذي يقول: يا رب اعف عني، أنا ولدت في 21، يقولون: هذا أيضا كان في قرنك. لماذا هو هكذا؟ بعض المؤمنين عندما يرى منظرا محرما، كأن الله عز وجل جعل في رقبته جهازا تلقائيا، يعبر عنه هذه الأيام أوتوماتيكيا، الأفضل نقول تلقائي، جهاز تلقائي، وإذا بالرقبة تلتف قهرا. أحد المؤمنين كان معي لأول مرة يسافر لهذه البلاد التي فيها من الحريات ما فيها، نحن نسافر عادة، ولكن أحد المؤمنين لأول مرة يأتي إلى هذه البلدان المتحللة، قلت له يا فلان انتبه للنظر، هذه البلاد فيها ما فيها من مناظر. تفاجأت، طبعا هو عبد مؤمن، يقول أنا ما أرى شيئا، ليس هناك شيء غريب علي، يعني هذه المناظر أنا فوق هذا المستوى، صحيح لأول مرة أتفاجأ بهذه المناظر، ولكن هذا الأمر ليس بشيء غريب. انظروا إلى ترفع المؤمن، يعيش عالما آخر. امرأة الغير، امرأة الناس، مالي ولنساء الآخرين. أنا هذا المثال ذكرته أيضا، كم من السخافة، إنسان خلف إشارة المرور، مكوثنا خلف الإشارة كم ثانية، دقيقة أو أقل، امرأة تمر أمامك من الرصيف إلى الرصيف، امرأة لا يجوز النظر إليها وتنظر إليها بريبة، وثم الإشارة الخضراء وتمشي. ما الذي استفدته في هذه اللحظات؟ ثواني نظرت إليها ثم غابت عن الأفق، هي عبرت الشارع وأنت أكملت المسير، هذا حرام سخيف. مرة تنظر إلى امرأة تعجب بها، تذهب إلى بيت أهلها، تخطبها، تتزوجها في الأخير. أما هذه المناظر العابرة، والأسوأ من ذلك في التلفاز، الآن هذه امرأة حقيقية، بشر، نعم تمشي على وجه الأرض، هذه الذبذبات الإلكترونية لا هي حقيقة، وأنت بضغط على الجهاز التحكم من بعد، وإذا الشاشة سوداء، يعني ماتت هذه المرأة، لا حقيقة لها، لا تعرفها من هي، ولو أغرمت بها لا تعلم أنها هي حية ميتة، أين هي؟ إنسان إلى الصباح يعلق قلبه على الوهم والخيال، يطلع الصباح جاره صلى صلاة الليل وصاحبنا سهر على الحرام، لا جاره، أخوه. بعض الناس حقيقة غريب، أبوان ولهما نعم ولدان، نفس التربية، نفس البيئة، نفس المنزل، ولد في الغرفة ينادي إلهي العفو العفو، وأخوه لعله أيضا في سنه أو ما يقرب منه توأم له، وهو عاكف على الحرام، الصبح طلع على هذا، طلع وعلى هذا طلع. دع عنك الصبح، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، الموت جاء، عزرائيل جاء، أخذ روح هذا بعد 60 سنة من الحرام، وأخذ روح هذا بعد 60 سنة من الطاعة. القبر هو القبر، طالما نمر على القبور في المقابر، هذا قبر المرحوم فلان وأنت تعلم ماذا كان يعمل في الدنيا، وهذا قبر المرحوم فلان عبد من عباد الله، قبران متشابهان لا مزية لهما، هذا حفر من حفر النار قبره، وهذا قبره ماذا؟ روض من رياض الجنة. حقيقة الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، هكذا روي عن المعصوم. نرجع لسير البحث، إذن قلنا فروع الدين بظاهرها، فروع الدين ببواطنها، ثم العدالة، وقلنا العدالة أمر ميسور لنا جميعا. المعروف يقولون هكذا: عجبت لمن نجا كيف نجا. والحق أن يقال: عجبت لمن هلك كيف هلك. الحرام يحتاج إلى دليل. أن يتزوج الإنسان لا يحتاج إلى دليل، أن يزني يحتاج إلى دليل، جاركم الله. أن يشرب الإنسان العصائر المحللة هذا أمر طبيعي. أن يحول الإنسان شربه للعصير إلى شرب للخمر، هذه المادة السامة، هذا يحتاج إلى انحراف في الذوق والمزاج. إنسان يتاجر أمر طبيعي، إنسان يسرق هذا يحتاج إلى، نعم هذه حركة ملفتة. إنسان يقول كلاما طيبا هذا الطبيعي، أن يغتاب هذه حركة شاذة. إذن المحرمات كلها حركات شاذة، واتفاقا في عرف الأمم المحرمات في مجملها محرمة دوليا. هل هناك في قانون الأمم يجوزون السرقة، يجوزون الاعتداء، حتى الزنا أمر قبيح عندهم، هم يدعون بأن التراضي بين الطرفين هذا في حكم الزواج. كنت أسمع لأحدهم البارحة قال كلاما طريفا، قال: ابحثوا عن تماثيل مريم العذراء في بلاد الغرب، ترى تمثالا واحدا وهي سافرة في كل التماثيل وهي محجبة، الراهبات محجبات، يعني طبيعة بني آدم تعلم أن الستر هو المطلوب، التحلل والتعري هذه سمة الحيوانات. رحم الله أحد مفكرين الكبار يقول: لو كان التعري نعم حضارة وتمدن فالحيوانات من أكثر المتمدنين، رأيتم حيوان يلبس ثوبا عوراتهم مكشوفة، الذي يتعرى ويكشف عن مفاتن جسده هذا قريب لعالم البهائم، هذا مزاجه بهيمي. إذن العدالة إخواني، طبعا ليس الكلام في الجزئيات فهرسة سريعة، إذن العدالة ملكة يمكن الحصول عليها. والتفتوا جيدا إلى ما قلناه قبل قليل إخواني أعزائي أخوات المؤمنات، هذه الكلمة جعلوها في سويداء القلب. إذا وصلت إلى درجة، طبعا نحن الآن لم نغلق سلم التكامل، سيأتي بعد قليل في ختام الحديث الدرجات العليا، لازلنا في العدالة. العدالة مقام وسطي، لا هو التزام متعارف ولا ما هو سيأتي بعد قليل لا أذكره فتحا للشهية. العدالة إذا وصلت إلى هذه النقطة الذي أحب أن أؤكد علي هذا المعنى، إذا وصلت إلى درجة تستقذر معها الحرام، ترى الحرام قبيحا، ترى الحرام مكروها، إذا قدم لك طبق شهي أردت أن تأكل، قيل لك هذا اللحم غير مذكى ترميه جانبا. أنا أعلم بعض الناس يأكل الطعام الشهي في بيوت المؤمنين ثم يقال أن هذا اللحم أخذناه من المطعم الفلاني، وهو يعلم أن ذلك المطعم يبيع اللحم المحرم، فورا يتقيأ، يعني مزاجه لا يقبل. البعض لا يتقيأ تعمدا، بعض المؤمنين يدخل إصبعه في جوفه يخرج ما أكله، طبعا هذا ليس تكليف شرعي، ولكن يقول أنا لا أتحمل لحم حرام يبقى في جوفي. لا، بعض المؤمنين لا اختياريا يتقيأ، انظروا إلى درجة الاحتياط في هذا المقام. إذا وصلت إلى درجة حقيقة ترى الغيب أكلا للحم الميتة كما ذكره القرآن، إذا وصلت إلى درجة إذا خلوت مع امرأة تهرب منها قبل أن يصل الأمر الإغراء، أصلا تهرب منها بعض المؤمنين، إذا أراد أن يركب المصعد هناك امرأة معه سافرة لا يركب، هي تذهب ثم ينزل المصعد يذهب لوحده، يقول ألا لا أتحمل أن أكون معها في كابينة واحدة، لا من باب أنه يخاف على نفسه، يتقزز يقول مالي في غرفة متر في متر وأنا معها، وخاصة إذا كان في الطابق 20 يعني دقيقة دقيقة ونصف الطريق معها، لا يتحمل يتقزز منها. هذه إذا وصلت إلى هذه الدرجة فأنت على ألف خير. ماذا بقي؟ إنسان عمل بالفروع، عمل ببواطن الفروع، صار عادلا على نحو الملكة، هل بقي شيء؟ نعم، بقي مقام الورع. هذه الليلة كما في المدارس هناك روضة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم بروفيسور، هذا سير العلم. أيضا هذه الليلة نذكر سير المقامات الباطنية، وهو المهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، المال والبنون عينة يعني، ولا الشهادات الجامعية ولا العمارات الراقية، كلها لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. كلامنا في القلب السليم، المرحلة الرابعة الورع عن محارم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا الشهر الكريم ماذا سأله أمير المؤمنين؟ يا له من تلميذ ويا له من أستاذ. السائل سيد الأوصياء والمسؤول عن والمسؤول من؟ خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ سؤال وجيه واقعا، هذا السؤال لا أوجه من ما أفضل الأعمال. النبي ما قال إحياء ليالي القدر، ما قال الصلاة، ما قال قراءة القرآن، حتى ما ذكر قيام الليل، وإنما وضع يده على القمة. الذي وصل الجبل اجتاز الوادي، الذي وصل قمة الجبل اجتاز السفح، الذي وصل القمة اجتاز ما قبل القمة، وصل للقمة. النبي يذكر القمة، من جاء بالماء فقد جاء بالتسعين، الورع عن محارم الله. طبعا النبي الأعظم الكلام بناؤه على الإجمال، هكذا نحن نفهم الورع حال أرقى من العدالة، ألا وهو تجنب المشتبهات، المراقبة الدقيقة، المراقبة المفصلة. من باب الطريفة أذكر البارحة أحد المؤمنين ذكر لي عن أحد العلماء الذين كانوا في هذا البلد قبل سنوات قديمة توفاه الله، ولعله مثلا صلى في هذا المكان لا أدري، أحد العلماء الماضين. هذه النماذج نعم قيمة، يا ليت هذه النماذج نراها بكثرها. يقول أحد التجار من تجار البلد أعطاه مبلغ في أول شهر رمضان المبارك أيام الفقر، قال له يا مولانا هذا المبلغ اشتري به اللحم، شهر رمضان الإنسان يصوم، والعلماء نعم الزهاد قد لا يجدون اللحم في الشهر إلا مرة مرتين، اشتري به لحما. قال نعم، أخذه ولعله ممدعى له. مرت الأيام، في أواخر الشهر الكريم رأى هذا التاجر قال له نعم خذ هذا المال. بقية المال مال بسيط. قال ما هذا المال؟ قال أنت قلت لي اشتري به لحما وأنا اشتريت به اللحم، هذا المبلغ زاد عن اللحم، هذا هو البقايا. أخذ يضحك يقول نحن بناؤنا عن الكناية، اللحم يعني مصاريف شهر رمضان، اللحم وغير اللحم ما قصدنا. قال لا أنت قلت اللحم وهذا اللحم زاد عن حاجتي. هذا طبعا هو ذلك التاجر ضحك علي، طبعا ضحك إجلالا، وأنت الآن تقول نعم عندما قال هذا يعني كناية عن مصاريف الشهر الكريم، هذا هو الورع بعينه. أنا هذا العالم فما رأيته، ولكن رأيت أنا بنفسي أحد العلماء، انظروا للورع درجات الرقابة. أدركته في أواخر عمره كان يشتري بضاعته بيده، لا خدم ولا حشم، أخذ ربطة من الخضروات من محل بيع الخضار، رجع للمنزل ثم عاد إلي، ما الذي أرجعك يا فلان عالم جليل وكبير السن؟ يقول طبعا هذا ليس بتكليف شرعي، الآن العدالة انتهينا منها. يقول أنا رأيت نمل على هذه الخضروات وأنا أخذت هذا من محلك، مفروض أن هذا مسكنه في هذا المحل، أنا فرقت بينه وبين مسكنه، جئت لأرجع النمل إلى مكانه لعله يهتدي إلى بيته. هذا المعنى للبعض مضحك، ولكن لهذا العالم نعم كلام جاد، هذا معنى المراقبة. طبعا هذا خريج مدرسة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هكذا، لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، مضمون الرواية مو أليست هكذا، على أن ينزع جلب الشعيرة ما نزعها الآن من جراد أو من نمل. هكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليه. بعض المؤمنين عندما يمشي يرى النمل أمامه يمشي على رؤوس أصابعه، يقول لماذا أقتل حيوانا بريئا؟ رب العالمين وهبها الحياة، أنا كيف أسلبها الحياة؟ أحد المؤمنين أصيب بأزمة نفسية، راجعنا ما الذي جرى؟ اضطراب، قلق، نعم توتر. يقول أنا اليوم في الطريق اصطدمت مع هرة، قتل هرة وإذا به تنقلب نفسه عاليها سافلها، لأنه سلب الحياة، آذى هرة. والبعض منا يؤذي وليا من أولياء الله ولا يبالي، يقتل نفسا لا بالقتل السكيني، يقتل شخصيته، يسقطه من الأعين، يفتري عليه، يغتابه بالصدق. الحديث وصل إلى آخره، ولكن بعض الناس حقيقة في مقام العمل كأنه قتل الغير. الورع وما أدراك ما الورع؟ يبدو الوقت انتهى، إن شاء الله في حديث لاحق قد نتحدث في هذا العالم إن وفقنا لذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الورع في دينك والاجتهاد في طاعتك، اللهم اجعلنا من خيار أنصار وليك، إنك على كل شيء قدير. المجالس مغتنمة إخواني، أنا يعلم الله أملي بختام المجالس، طبعا هذا الحديث إن شاء الله فيه نفع وفائدة، ولكن بالنسبة لي شخصيا أعول على هذه اللحظات القصيرة من التوسل بأهل البيت. إذا رق القلب وجرى الدمع، غريب إخواني اليوم احدى المؤمنات اتصلت تقول ما لنا نقرأ الدعاء فلا ترق قلوبنا، اما بمجرد ان نسمع مصائب اهل البيت القلوب ترق. طبعا الجواب على هذا الاستغراب جواب دقيق، ليس هذا وقته، ولكن اجمالا رب العالمين مقامه شامخ، قد لا يفتح لك الباب مباشرة، أما عندما تدخل على الله عز وجل من باب أوليائه تقبل. هذه الليلة نريد أن نحوز على رضوانه وغفرانه من باب من أبواب الحوائج إليه، باب ويا له من باب. إذا ذهبت إلى أرض العراق إن شاء الله قريبا عاجلا بأمن وأمان، قف هنيئة عند باب المراد. أي باب هذا؟ باب إمامنا أبي الحسن موسى بن جعفر، باب الحوائج إلى الله عز وجل. مصيبته متميزة أخواني، إمامنا الحسين قتل في يوم واحد أو يومين اجتمعت عليه المصائب، أمير المؤمنين في 3 أيام مرت عليه المصيبة، أئمتنا في يوم استشهادهم عانوا المحنة، ولكن إمامنا موسى بن جعفر، البعض يقول 14 سنة، قل أقل قل أكثر، لو سنة واحدة كم ثقيل على إمام زمانه أن يكون في حبس الظالمين، ويا له من حبس، يا ليت هذا الحبس كان حبسا متعارفا، حبسا حبس في أعماق الأرض. هذا معنى المطامير. إذا وقفت أمام الضريح الكاظمي والجوادي، نعم أذكر هذه الزيارة، الزيارة التي فيها مصيبة زيارة إمامنا موسى بن جعفر، نسلم عليه من هذا المكان البعيد، يشهدون المقام ويسمعون السلام، يسمعون الكلام ويردون السلام، السلام عليك يا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المربوط بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، 4 من الحماميل يحملون نعشا وهم ينادون هذا إمام الرفضة، شماتة بعد الموت وعذاب قبل الموت، أنتم تسمعون هذه الشماتة تبكون، فما حال إمامنا علي بن موسى؟ جاء من أرض المدينة طويت له الأرض، دخل السجن وإذا بأبيه مرما على الأرض، وقد سرى السم في بدنه، هكذا يقول بعض أهل المقاتل، عندما رفعوا الجنازة إمامنا يرى جنازة أبيه ثقيلة، يا للعجب، هذا البدن ذاب في السجن، لماذا جنازته ثقيلة؟ ينظر وإذا بالأغلال على بدنه، المعذب في قعر السجون، هذه السلاسل أكلت من لحم بدنه، ولهذا قرأنا قبل قليل ذي الساق المرضوض بحلق القيود، ولكن أخيرا أحدهم ويدعى سليمان عندما رأى هذه الجنازة الغريبة أمر بكفن كتب عليه القرآن، كفنوا إمامنا، غسلوه واروه في الثرى معززا مكرما. البعض علم ما أريد أن أقول، ما كفنوا ما غسلوه ولا لفوه في قبر يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. مقارنة أخرى، إمامنا موسى بن جعفر الأغلال كانت معه في السجن وهو ثابت في مكانه، ولكن إمامنا زين العابدين الأغلال الجامع على عنقه من منزل إلى منزل ومن سفر إلى سفر، يقولون طلب من أحدهم شيئا يجعله بين الحديد وبدنه. ألا رحم الله من لدى ثلاثا وإماما، وإماما وإماما. السلام على المعذب في قعر السجود وفي ظلم المطامير بين بوابة السيج وبين قعر ذلك السيج 40 درجة كان الإمام ينزلها، يعني حينما يكون في قعر ذلك السيج لا يعرف ليله من نهاره، حينما يريد أن يصعد ذلك الدرج يصعده درجة درجة. في يوم من الأيام صعد تلك الأدراج، ما إن وصل إلى بوابة السيج وإذا بذلك اللعين يرمي إمامنا من بوابة السيج. الأهل من مناد وإمامه وكاظم، عبرتك محفوظة. إمامنا الصادق يقول إن الموجع قلبه لنا لا يفرح حين يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحياة. يا قاصدا نحو بغداد على سفري زر قبر موسى إمام الجيد، هو البشري باب إلى الله للحاجات قاطبتين، فلك النجاة من الأهوال والخطري، واذكر عبادته في السجن منفردا طول النهار وجوف الليل والسحري، على أي حال مكبلا صابرا لله محتسبا يجري الدموع على الخدين كالدرر، حتى إذا سمه السندي في رطبي قضى شهيدا فلا راد على القدر. نعم رضوا بقضاء الله كلهم حتى جرى ما عليهم من أولي الضرر، فمنهم ما يأت مسموما بغصته، وبعضهم مات عطشانا لدى النهر. أفدي الحزين بلا غسل ولا كفن، أما الجسد عندها نادت فخر المخدرات. زينب يا عمر ما أقبحك وما أظلمك، تدفن قتلاك وتترك ريحانة رسول الله على أرض كربلاء بلا غسل ولا كفين. قال لقومه أجيب الخارجية، قال وكيف نجيبها عند ذلك قامت عشرة من الخيال أحمد حوافرها في الميدان وحذوا التراب على جسد الحزين لئلا تزلق الخيل حينما تطير جسده الطائر، بينما هم كذلك وإذا بالخيول صعد نازل على ريحانة رسول الله. ألا هل من مناد وإماما وحسينا ولو علمت تلك الخيول.